الأخ يسأل عن الحديث المشهور أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقر فأمر يتزوج، فشكى إلى مرة أخرى الفقر فأمر يتزوج، فشكى مرة ثالثة الفقر فأمر يتزوج فاغتنى. وهذا الحديث منكر، وقد ذكر مثل هذا عن الحسن البصري وهذا أشبه، ولا صح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من حيث الحس هذا وجه من الواقع والحقيقة، حيث يكون الزواج سببا للغنى كما قال الله جل وعلا يغنهم من فضله، وكما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله أن يعينهم: الناكح للعفاف، فالذي تزوج ليعف نفسه، فإن هذا الله يعينه الله جل وعلا. ولكن لو صح الخبر أفاد التعدد، أفاد مسائل كثيرة، وهي التعدد الإسلام معروف أنه مباح. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع.